الملاحظ في القرى وخاصة في جنوب الجزيرة لأنهم لا يضعون الحجاب وذلك بينهم فقد يكون بسبب زراعتهم ومزارعهم تجد أن الرجل في القرية يقابل النساء الموجودين في القرية ويعرفهم ويسلم عليهم وقد يصادف الرجل امرأة من القرية عند عودته من السفر ما رأي سماحتكم في هذا؟ هذه عوائد لبعض القبائل الجنوب لبعض البوادي والعوائد المغالية الشر لا يحتج بها عوائد قائدة العوائد المغالية للشر لا يحتج بها فإن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله أن ينهوا الناس عن العوائد الباطلة والعادات السيئة فكان من عادات العرب من عادات العرب عبادة القبور والتعلق بالأشجار والأحجار وعبادة الأصنام هذه من عوائدهم فبعثه الله رسل إن كانوا ذلك والدعوة إلى عبادة الله وحده وهذا الكشف وعدم الحجاب التي أعدادها الناس لا يحتج بها ولكن يسعى لإزالتها إذا كانت مخالفة للشرع المطاعم ومن ذلك ما أدوا في الجنوب في بعض الجنوب يتساهل النساء والرجال في المقابلة المصارحة وهي أجنبية منه إما زوجة أخيه أو جيرانه أو زوجة عمه أو خاله يصافحها ربما قبلها ايضا لا حول ولا قوه الا بالله بعض الناس انه ربما قبلها اذا قدم السبب يقبل ابنه عمه ويقول ان هذا من السلع حاصل ان هذه العوائد السيئه لا ينبغي ان تبقى بل يجب ان تزول ويعلم الناس ان الواجب الستر والحجاب وانها لا تكشف لجارها ولا لزوج اختها ولا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها ولا يقبلها قريبها من عمها إذا قدم من سفر ولا يصافحها ولا يصافح جارها كل هذا منكر يجب أن يعلم فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له كجارته أو زوجة أخيه أو زوجة خاله أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه لا يصافحها قال عائشة رضي الله عنها كان لم يصل إلى النساء بالكلام والله ما مست يده يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام وقال عليه الصلاة والسلام إني ما أصافح النساء وما ولا يخفى ما في المصافحة ولمس اليد وقبض اليد من الرجل المرأة إلى المحرمة من الفتنة ذكر بعض اهل العلم نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال ان المصارعه اشد من النظر وهو رب البصر فالمصارعه لم تكن اشد واوكد الفتنه من النظر المقصود انه لا يجوز المصارعه حتى ولو من وراء حجاب ولو من وراء ابن دين كما قال بعض النساء تحط من دين هذا وسيله الى طرح من دين فلا صار لا بمن دين ولا بغير من دين نعم صار محرمة لا بأس فأكثر هذا في عمك لا بأس زوجة أبيه أم زوجته لا بأس زوجة ابنه لا بأس أما غير المحارم لا لا يصافحها ولا يقبلها تقبل أشنع الأشنع لا يقبل امرأة أجنبية ولا يصافحها ولا ينظر إليها فليغض البصر ولا يحل بها سماع واحد كل هذا منكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.